ما أرجو توضيح ما هو الصحيح في السواك لصائم بعد الزواج. السواك سنة للجميع، السواك سنة للصائم وللصائم قبل الزواج وبعد. أما قول بعض الفقهاء يكره بعد الزواج فقول ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطاة لله مرضاة لرب. قال: لا يحق على مثل أمركم بالسواك مع كل وضوء، وقال: عند كل صلاة، ومنع صلاة الظهر صلاة العصر بحق الصائم، وهو سنة للجميع.